الثالث في هذا اليوم في درس اليوم إن شاء الله تعالى سلمى باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها. باب في وجوب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في وجوبها وفضلها. أزي وجوبها نمن نسب أت، لا شك أنه نسب أت مالتي. صلاة الجماعة شعيرة من الشعائر العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين. كفتي عبي شعائر عظيم شعائر الخونين سلزي. والحكمة من هذا انتهي حكمة لو بزح كاو كفتي حكم كنت أخخب حونت كهلو كمي سغان دحرام مسجد تمتسخين كان نحوات كاترئي تراخبهم تفالتهم سلام تبلوم اندحر اب حدش قزا مثلا تقمتك نتم احواتك مسلمين زلو ابيت فلطهم الا مسجد ام مسجد كوف مسملكم مستراخبكم مساتكم صلاة الجماعة مساقتكم نزو سلام تبلو نزو تبلو انا قرو بيتكم يلكا تفالت او اندحر قلة مشكلة خوينكم او شنكي رخيب وحدي ام مسجد كوينكم تحلو تلازبو تمايتو. وشرائع الجمع وصلاة الجماعة كثيرة جدا، ومن أمثالها صلاة الجماعة طبعا زيادها مع التاون قبل أين وصلاة تاسمنا وصلاة الجماعة عباي زلخ أبعز عبيد ماني تأكب نسلام السادمة صلاة الجمعة. صلاة الجمعة أكبوا كله دم زيادة سبي أكبوا زيادة دم تفالت كأوز عبيد ماني العيدين أبعامت كل تشع صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى إذ زيادة لما تهم مسلمين أب عابي سفراء يؤكبوا يسجدوا كمصلى العيد. وكذلك أكبر منها كلها اجتماع المسلمين المسلمين يؤكبوا معالتي أب يوم عرفة كاب جميع أنحاء العالم يمزوا بقى سلمنتي صلاة الجماعة ترينا نئسي لها حصر إلى نتم دك غزاو تخازلو مالتيم افتا غزاو تخازلو بحن ساعه تسجدوا. صلاه الجمعه السنه ان يقام في مصلى كبير، لكن صلاه الجمعه زياده سب يمصو زبز حسب يمص كبا عبي زبل الدم. صلاه العيدين اهل البلد كلهم كمز مصلى عيد هلو كبزح غزاو تتات يمصو كمز مثلا ابو سمره لما مسجد جامع كيدهم يسجدوا صلاه العيد كب كل سمره يمصو. فهذا اجتماع أهل البلد واجتماع دولي مؤتمر دولي عالمي دماني كمزي ناي يوم عرفة كاب كل هجرات عالم يأكبوا أمكا في يوم عرفة في صعيد عرفة يجتمعون يتراحمون يتعرضون لرحمة الله ونفحاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم. كذلك كفت فوائد دلوى صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر، مضاعفة الأجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم تايب صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، يعني صلاة الجماعة سي يتمس جماعة تسجد ناتو بعسران شوعة تن تبلس كافتن بينو تسجد أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة وفي رواية ب25. يعني صغى اندحر نبين خاسجدك بتا صلاة الجماعة حنت أجر اندحر وسيدك يتب جماعة تسجد عسران شوعة تن أجر وسد الله مالتي. وفي رواية 20 حمشتن أجري نتا صلاة. فهذا فضل عظيم. وصلاة الجماعة كم زبلنا فرض على الرجال، فرديا نسبوت سواء أب مقشان لو أو أب عدمان لو، سواء أب رهوى أب كسانة أب أمانة لو أب أو بحال فرهين تلو وقع مالت كم وقع عينت ها كسوك دوالو ما سرات جانا يزيد ماني ها أن الله تبارك وتعالى قال شوف يعني من أجل هذا حجت حتتنا سلام انتاي زي مساجد تسريحه سلام انتاي رب سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الله أكبر رجال لا تلهيهم أثبت لو من عباد الله لا تلهيهم تجارة لا تجارة الدنيا أي تبلهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة لأن هذا واجب على الرجال سلزي رب سبحانه وتعالى قال في سورة النساء وإذا كنت فيهم بسورة النساء تايلون الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم هذه أهل العلم تايلوا صلاة الخوف بلوا صلاة الخوف صفتها معروفة في كتب الفقه صلاة الخوف زياخ تسجد كلها إذن ما أبو قئازة صلاة الخوف اندحر رب سبحانه وتعالى نتي نتوما سبوت أبو قئ مسألاي أم كلو رب سبحانه وتعالى زي عزرم صلاة الجماعة خقد فسي كمي قيرو اتي أب قزؤو أب أمان أب كسانت زلو أب نعمة زلو سي أب قزؤو خسجد فهذا لا عذر له في أن يترك الجماعة وهو آثم بترك الجماعة ذنب له مذنب بأن يترك صلاة الجماعة لهذه الأحاديث وأيضا ففي الحديث المتفق عليه أنه والسلام تايلو عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة زخبدت صلاة زلة نتم منافقين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما تم منافقين انتي أجري خمزا لونزا كلتا صلاة تتفلطسي لا أتوهما ولو حبوا ولا في حق في حق نابلو مسمسو نيرا ولقد هممت نيتي نيريخ قبر دلي نيري بلالو عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام انتاخ قبر حاسيب نيري صلاة تقودو خبلوم أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر ثم آمر رجلا فيصلي بالناس سخاص قدامكم لون حاجة خبتم أسبوت ثم أنطلق معي أنا حيزي أسبوت حيزي عنجت أنطلق برجال معهم حزم من حطب أسبوت وسيدسي عنجت حزم تسكمهم خدوا إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار كيدسي نتوم صلاة الجماعة زي سقدسي تقز أم كندد اللم حاسب نيري لولا الذراري والنساء لولا أنستي سلزلو وقلعو سلزلو مبري كيدا قزاوتهم مسندد كلهم نيري انت يرد أن أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم منافق كبلو ندحر سلة صلاة زقادة فأزي منافق أيبلوني إلا في أمر عظيم وواجب مالتي كالايك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيدو قزاوتهم أين ددلو منيو تأديبا لهم إلا لأنهم تركوا أمرا واجبا السنة تدخون سنة قديفهم كم زبها السنة وقت صلاة خون سلمتاي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث متفق عليه سلمتاي قزاوتهم كنددلهم دليو أبسنا عليه الصلاة والسلام قزاوتهم هنددلهم مني لذلك نعلم عظم هذه الصلاة أو عظم هذه الشعيرة وهي شعيرة صلاة الجماعة وأيضا في صحيح مسلم أن رجلا أعمى جاءه حد عور رسول الله صلى الله عليه وسلم مسئوه كيف كده له صلاة الفجر سي صلاة الصبح سي أبقز أخو سجد يا رسول الله. فقال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد حدا زمر حني بلي نام مسجد سي نام مسجد تا الصبح سي أبقز أيد أخو سجد له. فعليه الصلاة والسلام أفكد له. ثم بعد قليل دعاه سوعه فقال اسمع النداء ساوعيت يعني معناه اذان سمع دنيلو. قال نعم. قال فاجب فاني لا اجد لك عذرا اجب فاني لا اجد لك عذرا او كما قال عليه الصلاة والسلام تاي مالتي اجب ساوعيت اتي ساوعيت سي ملسلو او مساء نافت تساوعي مش رب سبحانه وتعالى انتايب لنا او مؤذن انتايب لنا حي على الصلاة يعني نعوس قدو حي على الفلاح لنا يلا ناب فلاح ناب اجري ناب خير لنا. فلا بد ان تجيب منادي الله تبارك وتعالى. وايضا اذا خلو زي مسرجة ناي وجوب صلاة الجماعين انزار بلدلنا كان صلاة الجماعة واجبكم مخانتهم صحابة خلاتهم فلطونيرم. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا يعني ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق يعني خفت صلاة الجماعة استرفين برن إلا منافق زخوني منافق كم مخانتهم فلط معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقوم في الصف حتى من حرصهم على الجماعة اتي كليهم تسكمهم يمسوهم نيرهم يهادى بين الرجلين تسكمهم يمسوهم نيرهم حتى يقوم في الصف فيصلي. ايضا سئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة فقال هو في النار. إذ انت يرد أن يعني على أهمية هذه الصلاة وإن لم نقول أنه في النار لكنه إذن المتخلف عن الصلاة دحر صلاة الجماعة قرفه مجمرت إما أن يكون معذور بعذر دحر قرفه فزي رب سبحانه وتعالى عزروي فهذا يكتب له أجر من صلىها في الجماعة كم تزبلنا يو عن توي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مريض العبد دحر حميمه أو سافر أو قيشه كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما تي بتعنؤه زقبره النبرة أجري ملو يتسحف يختب له مالت دحر كل شاع جماعة سجد نيرو حميمه صلاة الجماعة قرفوها بقذا فيكتب له أجر الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إن ما سرتم مسيرا أو نزلتم واديا إلا شرككم لكم حبسهم العذر أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني مساخهم بجهاد زي كدسي كوفيلم دلو اب اجر مساهم يشاركوهم مالو سلمنتاي سلب عذري زترفو سلب عذري زترفو كلايك اندحر صلاه الجماعه بغير العذر بغير عذر قريفوا فاول شيء عند الجمهور صلاته صحيحه يعني صلاته باطله يبهالني لكنه يخسر اجرا عظيما بزح اجر خسيرو سلمنتاي كم تزبلنايو صلاة الفردي نبين خسجد كله حتى أجري وسد نحرب جماعة سجدوا 20 شوعة أجري يوسد مالتي يعني 20 شدشتن أجر خسيرو مالتي حدا كلايك يفقد أجر الخطوات اتي من قد الخير كله تسقم تتاتنا توصل لرب صحفلو زخطبلو لأن النبي يقول أنه يكتب لك خطوة تكتب حسنة وأخرى تمحو سيئة نب مسجد كتكيد كلها فهذا

إلا ندحر مثلا السخاء قدم إقامة الصلاة شرعتها في الصلاة النافلة، سواء تحية المسجد كوينو سنة راتبة كوينو أي صلاة قدم إقامة الصلاة ندحر أبيلو ثم ندسقتك كلها إقامة غيرهم ندحر كإلك غلطفك خفيفة كتسقدة أخفف أبيلك كتسقدة ندحر كإلك فحسن صبو، لكن ندحر أما جمر تألق حج جمرك كحلفك أي صلاة تبل ندحر كوينك أو ركعة قال خالفك أي تقول تخونك أنت أي تقبر تصلاتك تقرطة. تصلات تقطعها وهكذا تباشر الصلاة، تباشر الصلاة المكتوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهذا نهاية الدرس اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم وأن يفقهنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. واندحر حتى أن لكم حجي نبحته نبل نخيد إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.